حبسها الصدن تؤكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي يعني هكر مروف بروجيش بيركر، فأكل تشتك خار وشرب وتشتك بخار، فليتم صومه بلا أورج ياخد همام بكر بلا أورج ياخو ناخد، فإنما أطعمه الله وسقاه شنكو خد تعالى خرنا داية وبخرن يداية.